تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن. فترك التكبير اسم، اما ترك القيام ابطال الصلاه. لا بد في هذه الحاله، لا بد في هذه الحاله من ان يجمع بين القيام ثم الركوع. نعم لما ينسى الله نقول أن الصلاة صحيحة، بس عقلا ينزلك هو الاعتبار مسموح، اعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. لا أنت عم تصور أنه إذا ما قام نعم لا بطل الصلاة كلها متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من آية الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضل يعني دكتور مشغلين يعني أشياء نعم مشغول. الصلاة نفسها استفدت الكلام في الصلاة بعد رسمها، يعني يخرج من الصلاة ثم يتحرك في الصلاة مرة أخرى من جديد؟ إيه نعم نعم. في التشهد ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل هو الآن؟ شارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة، من أول الصلاة فأحدث. هل يجب العلماء قولين؟ أنا ما أذكر كثيرا ما شعرت من هذا السؤال وما تبني رأيه. هذا يبني أن يستأنف يقول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة على خير على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد من يصلي الله. أنا فرحت إن الآن فتح جديد للسؤال، وكنت ظن أن يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر. هذا ما جاوبه أنت كملت يعني جوابك كان على البناء. لا أنا عم أقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف. إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهرا. هل يخلصه؟ كيف يكمل جمعة؟ يعني يصلي التشهد؟ طبعا يكمل، وين يصل؟ يكمل يعني يأتي من وين أحدث هناك يكمل. هذا نوع من الجمعة. الله أكبر يكبر ويجلس في التشهد بتكبيرة أخرى لا في استغناث، هذا اسمه استغناث، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كان مشاهد لم يكن. أنا ما أقول إن تعطيه من الصلاة العشاء في النصف أجل النفات. الله أكبر أكبر الله أكبر غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب، أما الشمس تغرب من هنا الشتاء تغرب من هنا، فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا من أمره بدأ تشوف زوال الشمس من الظهر، يعني مع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية من هنا. إذا كانت الخامة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيف، وتعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ما أنا

يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو رسوم النص. واشبه شيء في هذا الاشاره مثل اشاره التشهد. اي نعم نعم جزاكم الله خير. اهلا. ما حكم كلام الجيل ما حكم؟ حكم ايه؟ ان عمل المولد اقامة المولد. عمل المولد؟ هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ مولد؟ لا ما سمعت. ما سمعت؟ لا يعني هل يعني هذا يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟ المولد يجوز او لا يجوز؟ ودي أن أنت تسألي بطريق المنطق السليم إذا معرفت الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ لا ما سمعت. ولكن يعني الصحابي التابعين إلى أن المجتهدين شو علموا فيهم؟ ما سمعت. ما قرأت ولا في أي شيء. المولد بخلاف المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الاولين، لا عهد الصحابه ولا عهد التابعين ولا عهد اتباع التابعين. ولعلك تعرفي ان العهود وعن قرون القرون الثلاثه المشهوره بالخيريه. والعلماء يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم، شو إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر، هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله زلفى؟ ونستدرك نحن عليهم ونكون متعبدين اكثر؟ هذا امر مستحيل. لذلك انت وكل مسلم علي ان يعرف ان كل عباده لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن ان تكون عباده مشروعه، وانها لو كانت خيرا لسبقونا اليه. وضعنا الجواب ان شاء الله. ألو يا شيخ بصوت، يعني واحد أهلنا إحنا في البيت هم اللي بيقوموا يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد، الأهل في البيت هم اللي بيقوموا بيعملوا هذا المولد، وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه، يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله، فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوا يعني مثل. هلا أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي، عليك نفسك. هلا أنت ما عم تسألي عن أهلك، عم تسألي عن نفسك. فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟ نعم استوعبت وفهمته. طيب فأنت واجبك مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك، فمن فهمك سمع ونعم، ومن لا فإنه عليك نفسك. نعم كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ طبعا أقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الأكثرية منهم من يقتنع بما يقوله العالم ومنهم لا يقتنع. الذي لا يقبل بقول العالم خاصة إذا كان مقرونا بالحجة فهو عاجز لمخالفته لقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. في شيء غيره؟ نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني. تفضلي. هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا الأعمال غير جيدة؟ يعني يحاسب الفرد، يعني الإنسان بنهو إنه يعمل أي عمل وما بيقوم في هذا العمل أو بفكر يعني في تفكير الخير ولا شر؟ شر مثلا. شر. يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن نعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا عز وجل بكرم وفضل وعفو لا يؤاخذ بذلك عباده. نعم سؤال أخير يعني شكرا. نعم. في الكلية في تدريس المناهج في التربية الإسلامية في عندهم منها اسم التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟ لا. ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حال طلب العلم. طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة، هذا نحن ما نتدخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن لتجويد أمام رجل غريب عنه أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز. طب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت المتدخلة؟ أنا ما بتدخل امتحان امتحان مناهج من خارج الشريعة، أنا بعرف تسأليني بجاوبي. نعم. أما البنت ما بتدبر راسها تعتبر، خاصة أنه في بعض البنات يكون في حاله لا يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القناع للتلاوة. نعم. ممكن تلميح تلميح ناعم أنه أنا ما عندي استعداد أن يقرأ. نعم. طبعا نحن ما نقول لأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر من الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك، فلا يمكن بنت وطلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي الذي هو أستاذها، فممكن أن تسأل عن الأعذار وتخلص من المشكلة. المهم أن تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي الدبر الراشد. نعم. يا شيخ سؤال أخير. هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غير الأخير. هذا الأخير. ما قلت سؤال أخير الثاني. السبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولا، وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بعيد لا توجد في المسابح، قال يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأنامل العقد بالأنامل لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المسبحة فتثنى مع كل ما يثنى. واضح؟ نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير. السلام عليكم. مساك الله بالخير. أستاذي عندي حديث إذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟ الغزو غير خراب الكعبة. الغزو غير خراب الكعبة. نعم. الغزو ما هو استحلال الكعبة والكعبات هذا وإلى آخره. هذا وجه. نعم. نبض الكعبة ممكن يصير بهجم ثم هجمه هزام. نعم. هجوم يعقده الهزام. نعم. هذا وجه من وجهي للتوفيق. نعم. الوجه الثاني ان لا تمزى الا في اخر الدهر. نعم. في اخر الدهر تهزم الكعبة حجرا حجرا. نعم. أما ما قبل ذلك فلا تهزى. صباح الخير. نعم أستاذي. هذا هو. شيء ثاني أستاذي. نعم. في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر. الأفضلية أكثر موجود استنباطا باعتبار اجتماع عيدين